احمد بن ابي دؤاد. هذا الرجل كان قاضيا عند خلفاء بني العباس، تولى القضاء لأربعة أمراء، فكان صاحب مصيبة خلق القرآن، وتسبب في قتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله ورحمة الناس، كان عالما جليلا، كان صديقا لأحمد بن حنبل. ثبت أحمد بن حنبل ضد فرية ابن أبي دؤاد، وكانت فتنة مرت فيها سنوات، عذب فيها الإمام أحمد، فدعا عليه. ماذا قال؟ قال: اللهم احبسه في جلده فقط، بس لا حبس في زنزانة ولا في معتقل ولا في غوانتنامو ولا في، قال: اللهم احبسه في جلده. فكان أحمد بن أبي دؤاد أصابه الفالج، شلل نصفي، والعياذ بالله، أعزكم الله، شفاكم الله وشفى مرضى المسلمين، ولا يأتيكم الله بابتلاء إلا نستطيع، أمين يا رب العالمين. كان نصف جسده لا يشعر بأي شيء، لو يقول: لو قرض هذا النصف الأيمن بمقاريض لم أشعر، ولو وضع الذبابة على نصفه الآخر لشعر أن جبل أحد انتقل على كتفه، سبحان الله. هكذا دعا الحسين رضي الله عنه لما أراد، بعدما يعني جاءته الضربة الأولى والطعنة الثانية والحربة الثالثة في فمه، سال الدم من فم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتناول كأسا ليشرب، أعطته له أخته زينب، فجاء رجل وضرب الكأس كلا يشرب الحسين رضي الله عنه، فقال: اللهم من أظمأني اللهم أظمئه، وفي رواية ظمئه، سبحان الله. هذا الرجل الذي دعا عليه الحسين جاله حالة مرض فور كربلاء. ما الذي حدث؟ كان سبحان الله العظيم يشعر بعطش شديد شديد، يشرب ما يستطيع أن يشربه خمسة، ويقول: اسقوني اسقوني، ولا يروى، سبحان الله. وظهره يشعر يعني ببرد شديد جدا، حتى كانوا يسقوا من فمه ويضعوا له الكانون في ظهره اللي في نار، يعني حتى يشعر ببرد شديد في ظهره وبحرارة شديدة في يعني فمه، والعياذ بالله رب العالمين. فإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلم أحدا، لا زوجتك ولا أولادك ولا أقاربك ولا العاملين معك في المؤسسة. اتق الله يا عبد الله، أنتم تحفظون وأنا أحفظ ونحن صغار. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك.